لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الطحاوي: خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، خلق اي اوجد وابدع. وقلنا ما معنى ابدع؟ اي انشا على غير مثال سابق. الابداع وبديع السماوات والارض، اي خلقها وانشاها على غير مثال سابق. خلق الخلق، واحيانا خلق قد تاتي بمعنى قدر، قدر احيانا، لكنها في الغالب بمعنى اوجد، يعني من العدم الى الوجود. خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى. بعلمه هنا الجار المجرور في محل نصب حال، ما معناه؟ يعني حالة كونه بعلمه، يعني خلق الخلق عالما، عالما به سبحانه وتعالى. يعني هل هناك شيء يخلقه وهو لا يعلم به؟ يعلم به في الازل سبحانه وتعالى، فعلمه ازلي. وهل العلم صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ ذاتية، يعني ما زال عالما سبحانه وتعالى، ما زال متصفا بالعلم. وهذا فيه رد طبعا على القدرية، وهذا فيه رد على المعتزلة في مسألة أنه عالم بلا علم، وفيه رد على الجهمية الذين ينكرون الصفات مطلقا يعني. ولكن رده الكبير يكون على المعتزلة الذين قالوا هو عليم بلا علم، وبينا لماذا؟ خشية تعدد القدماء. وقدر لهم أقدارا، الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا. طبعا صفة العلم قبل هذا واضح، العلم علم الله سبحانه وتعالى، ولا خلاف فيه بين أهل السنة بفضل الله عز وجل. علم الله هو كما بينا هو صفة لله، وهو سر من أسراره يعرف به كل شيء، وهو أزلي كما قد بيناه. وقدر، وقلنا المهم أن لا نسقط فيما سقط فيه المعتزلة، وهو أنه عليم بلا علم. نقول هذا كلام بلا عقل. وقدر لهم أقدارا، الله عز وجل قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. لا شك أن كل شيء في هذا الكون كان الله قد قدره. هل يكون في هذا الكون شيء لم يقدره الرب عز وجل؟ لا، بل كله بقدره. وبينا ان مع هذا ليس على الانسان ان يستدل بالقدر على الافعال، يعني وعلى الذنوب. يعني مثلا لا ياتي ويخطب ويقول قدر لي هذا الدم، لا، ايضا قدر لك انك ستفكر هذا التفكير. هذا التفكير ايضا هو مقدر فيه. ولهذا القدر المسائل الدقيقة جدا، وأفضل شيء فيها، أفضل شيء في القدر هو التسليم. كما قال له ابن المنبه رحمه الله تعالى، قال نظرت في القدر فتعجبت، ثم نظرت فيه فتعجبت، يعني أمره غريب يعني القدر، لأنه هو حتى في تعريفه قال القدر سر من أسرار الله لا يطلع عليه أحد، يعني هو سر عجيب يعني القدر. قال ثم قال وجدت أعلم الناس بالقدر أكثرهم عنه، الناس الذين يعني يؤمنون به وانتهى، ما يبقى يفكر في كل مسألة، ولا هذا كل مرة سيحتج بالقدر والعياذ بالله. معناه هو حتى لو دققت العقيدة واضحة إن شاء الله، سنشرحها بعد قليل نبحث عن المشيئة. قال وأجهد الناس بالقدر أنطقهم به، يعني أجهد الناس أنطقهم به. قال إذا وجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. ما هو إعراب أكفهم؟ وجدت، قال أعلم الناس بالقدر أكفهم عنهم، مفعول به ثاني. تقول أنا وجدت زيدا عالما، وجدت طبعا فعل ماضي مبني على السكون، هذا على طريقة أهل البصرة طبعا، على طريقة أهل الكوفة مبني على الفتحة، منع عن ظهورها كراهة توالي المتحركة، لكن على طريقة أهل البصرة وهي الأفضل، نقول مبني على سكون اتصالي بضمير متحرك، والتاء هذا طبعا ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. زينا مفعول به أمر منصوب على نصب ما فتح الله عالما أقول به ثاني أو كن أقول به كبي أقول به عالما أقول به ثاني منصوب طبعا على التنصبه أن فتح الله على آخره. إذا أعلم الناس القدر أكفهم عنه وأجهل الناس القدر وأجهل الناس القدر أنطقهم به أكثر. كلما نطقت بالقدر كلما زاد جهلك به، يعني خاصة يعني ما معنى النطق به يعني الاحتجاج به. لا تأتي بالمعصية ثم تقول رب قدر هذا، لا. قد واحد يحتج بالمصيبة، إذا أصابته مصيبة يقول الله قدر هذا، وعلى هذا يحمل حديث موسى وآدم لما حاج آدم موسى فقال له أتلومني في أمر قد كتبه الله قبل أن تخلق بأربعين سنة، صحيح؟ طيب هل هو يقصد اللوم على الذنب نفسه؟ هذا مشكلة. لو كان على الذنب هذا أكثر ما يحتج به القدرية. القدرية ليس لهم حجة في الكتاب والسنة إلا حديث موسى عليه السلام، ولكن فهم فهما صحيحا هذا الإشكال إن شاء الله. ركزوا معي، هل هو يحتج على الذنب أم على المصيبة؟ الاحتجاج على المصيبة بالقدر قلنا جائز. مثلا أنا تصيبني مصيبة يموت لي ولد، فقل قدر الله ما شاء فعل، يعني أحتج بالقدر أنه هذا ربي قدر أن هذا الولد سيموت وهذا مما يسفرني ولد، صحيح؟ نعم. بينما أعقوب بالمعصية اختيارا، موت ولدي هل لي فيه أي شيء؟ لا. أما الذنب لي فيه شيء واضح، أنا أذهب وأذهب بالمعصية أقول بعد قدر الله ما شاء فعل، لا صحيح هو قدره هذا الله، لأن التقدير كما قلنا ما هو كونيا، لكن الله لا يحب منك هذا، لا تفعل هذا. لو ما فعلت هذا، لو أنت قلت أنا لن أفعل هذا أنا أخاف الله، لكان الله قدر أنك تخاف الله وقدر ما ذلك لا تفعل معصية. في كل حال هو المعصى وقدر ما ستفعله في الأخير، لكن أنت لا تعرف ما هو مكتوب في القدر. هل أطلعت على الله المحفوظ؟ لو أطلعت نقول لك انتهى المسألة مفروغ منها، لكن هل واحد فيكم رأى الله المحفوظ؟ أنا بعد ساعة يمكن أعصي يمكن لا أعصي، أقول إذا كان مقدر لي سأعصي سأعصي فلأعصي. أنا الله مقدر لي أني سأفكر هذا التفكير ثم سأعصي، لكنني لو فعلت العكس لكان مقدرا لي أني لا أعصي. فلا تحتج بالقدر كما قلنا، كما يقول الأشاعرة في صفة العلم، كما قلنا صفة كاشفة وليست مؤثرة، يعني لا يهمك علم الله وقدره الأزلي، هذا لا يهمك، هذا أمر مفهوم منه. أنت اعمل ومهما فعلت يعمل فكل ميسر لما خلق له. أنت الله يعرف ماذا ستفكر وما هي أفعالك وما هي إرادتك وما هو مقدارك، وطبعا من ذلك يعرف أنك هل ستعصي أم لا تعصي، لكن لا تحتج بهذا، أنت لا تعرف المستقبل. فهمنا هذا؟ مسألة دقيقة هي مسألة القدر حقيقة يعني. لهذا موسى عليه آدم عليه السلام احتج بماذا؟ بالقدر في المصيبة، في مصيبة داخل الخطيئة. فهمنا؟ لا أنه قال أنا أذنبت، لا تلومني على الذنب، لا تلومني على المصيبة. وما هي المصيبة؟ نزول بني آدم من الجنة، نزوله هو وبنيه من الجنان، يعني هذه المصيبة، هذه مصيبة، ولكن الله كان قد قدرها، يعني أبدا لا بد من أن يعيش الإنسان على الأرض. هذا الذي يقصده موسى عليه السلام، لكن لا يقصد انه والله الذنب يعني مش غلطي يعني ربي مقدر الذنب، لا، هذا لا يفعله احد المؤمنين، يعني فما واحد فيكم يعصي اختياره ويذهب بعد اذا قلنا له ليش تعمل كيف يقول ربي يهديني يقول ربي مقدر زيد انا ما مش انا غلط، يعني كانه يعيد الخطا على من؟ الله عز وجل والعياذ بالله، هذا لا يفعله احد المسلمين فضلا عن رب العالمين، فضلا عن نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى، يعني نبي مثل آدم يقينا لا يقصد هذا، واضح؟ نعم. وقدر لهم أقدارا، ومع هذا المهم أن نؤمن بالقدر خيره وشره وانتهى. وضرب لهم آجالا، نعم آجالنا منذ أن يخلق الإنسان كما هو حديث ملك الذي ينزل هذا ويكتب له رزقه هو أجله، أجلك مكتوب، فلان سيموت يوم كذا على الساعة كذا بالسبب كذا، أجلك مكتوب. لكن مع هذا لا تأتي تقول أنا إذا أجلي مكتوب فلأقتل نفسي الآن مثلا، لا، علم أنك كما قلنا صار سبب موتك هو هذا، ولهذا أهل السنة والجماعة كلهم أهل السنة والجماعة يقولون أن المقتول مثلا الذي واحد يقتل واحد المقتول ميت بأجله هذا هو أجله يعني هل القاتل قصر له في عمره هذا هو عمره ولكن السبب في موته كان هو الله قدر أن السبب كان في موته هو هذا القتل تقديرا كونيا كما قلنا تقديرا كونيا يعني حتى لو الله لا يحبه هذا لكن هذا هو السبب سبب موت فلان انها ان واحد اخر سيقتله بينما المعتزله والعياذ بالله قالوا المقتول قد قصر على الميت اجله والعياذ بالله يعني هذا المقتول صار مقطوع عليه اجله يعني لو انه لم يقتله هذا القاتل لعاش زمان اخر هل نقول ان هذا انتهى هذا الشخص سيموت في تلك اللحظه مهما كان لكن الله كما قدر انه سيموت في هذه اللحظه قدر ان سبب الموت هو هذا القتل في انسان يموت بموت طبيعي يسمونه قدر الله ان هذا سيموت في تلك اللحظه وقدر انه سيموت موت طبيعي كما ان الاخر قدر انه سيموت في هذه اللحظه لكنه سيموت بالقتل فكما ان الله قدر القتل قدر ان الانسان هذا قدر الاجل قدر ايضا السبب هذا اذا فهمنا هذا ذهب كل اشكال في القدر يعني انت كل ما اتيت بمساله الاسباب ايضا مقدره يعني ليست فقط بعض الناس يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول انه مثلا سيره الرحم تطيل العمر مثلا كيف؟ يعني اليس لنا اجل؟ نعم علم الله عز وجل قدر الله انك ستصل رحمك فقدر ايضا ان عمرك سيكون طويلا هنا تستطيع تغير شيئا انت يعني في القدر لكنك في اليوم انت لا تعرف ماذا الله قدر انت صل رحمك لعل الله ان يمتلك في عمرك في الخير ان شاء الله فهمنا هذا؟ لهذا انت حتى الاسباب مقدره لكنك لا تعرف لا هذا ولا هذا انت لا تعرف لا السبب ولا النتيجه اعمل في الاثنين اعمل في الاثنين نتيجه احيانا لن تعمل فيها شيئا لكن السبب دائما تعمل فاعملوا كل ميسر لما خلق له. نعم والله عز وجل فقال اذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعه ولا يستقدمون. يعني المعتزله صار الانسان له اجلا والقاتل يمكن له ان يقطع الاجل الاول ويتركه الى الاجل يقتله الاجل الثاني ويتركه على الاجل الاول، واذا لم يقتله صار الى الاجل الثاني، اعوذ بالله من هذا التفكير، بل اجل الانسان واحد. وهو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ فلان سيموت اليوم كذا على الساعة كذا في الموضع كذا بسبب كذا فهمنا هذا؟ نعم الله عز وجل بين هذا قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا في أجل ماضي هذه الآية يعني قاسمة لظاهر المعتزلة كتابا مؤجلا في أجل واضح ولن يخفى عليه شيء قبل ان يخلقه سبحانه وتعالى هذا من تمام علمه هو الان ما زال يشرح في كلمه في علمه يعني من تمام علمه انه لا يخفى عليه شيء لا في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم لا شك علم الله كما بينا ازلي يعلم ما هو كائن الى ما لا نهايه سبحانه وتعالى وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لماذا أتى بمسألة أمرهم بطاعته؟ هذا تقول حتى لا علاقة لها بالتوحيد، هذا كان ينصفنا بالأمر بطاعته. يقول لك إياك أن تحتج بالأرض بالقدر فلا تعمل، فتأتي المعاصي وتبتعد عن الطاعات، وإن قلنا لك تقول الذي بيناه، تقول هذا بقدر الله، لا. احتجاجك خطأ، نعم مسلم بقدر الله، لا أقول لا يعني على أنه بقدر الله، بقدر الله. لكن احتجاجك كما بينا هو خطا كالمثال الذي اتينا به في مساله العلم. انا علمت انك لن تنجح هذه السنه لاني اراك لا تدرس ولكنني امرك بالدراسه، ثم اذا لم تدرس هل علمي بانك لم تدرس هو الذي رسمك حقيقه؟ لا، رسومك كان سببه عدم دراستك. نعم، فلا تحتج بعلمي بارك الله فيك. ولله المثل الاعلى، الله قدر هذا وعلمه. أنت هل تعلم علم الله؟ لا تعلم، أنت تعمل. إن عملت خيرا فقد سبق في علم الله أنك ستعمل خيرا، والنتيجة ستكون خيرا وهي الجنة. وإن سبق في علم الله بأنك ما عملت شرا، سبق في علم الله أن تستعمل الشر، أنت هذا كله لا يهمك، ليس لك أن تحتج به أبدا. فهمنا؟ هذه صفات الله ليس لك أن تحتج بها. لهذا قال أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني إياك أن تحتج بالقدر في ذلك، بل هذا الذي خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا إلا لنطيع الله ولنبتعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. نعم، احنا كنا قد بينا ان كل شيء يجري بمشيئة الله عز وجل، وهي التي تشبه ما سميناه بالإرادة الكونية. هذه حقيقة مسألة الإرادة الكونية والشرعية، من فهمها فقد فهم يعني نصف مسائل هذه القدر والعلم والمشيئة وما إلى ذلك. حقيقة يفهم هذا قد فهم نصف المسألة، أن الإرادة لها، لأن المعتزلة مثلا وغيرهم بل والجهمية والقدرية والجبرية هؤلاء يعني في هذا الباب يعني وخاصة القدرية عندهم مشكلة، كيف الله عز وجل يقدر الشر؟ قل نعوذ بالله، الله أراده إرادة كونية. نقول لهم وكيف يحصل في الكون شيء هو لا يقدره أو بل ولا يريده مرة واحدة؟ هذه أسوأ حتى ما لا يقدره أو لا يعلمه، لا يريده يحصل ما لا يريد والعياذ بالله. هذا من أسوأ ما من أسوأ الأشياء. يعني يروى أن عمرو بن عبيد أحد أئمة المعتزلة، وكان طبعا يؤمن أن الله لا يريد لنا الشر، لا يريد الشر، لا يريد لنا الشر بمعنى الإرادة حتى الكونية. هو الله لا يريد لنا الشر بمعنى الإرادة الشرعية، لكن هل أراد الإرادة المطلقة الكونية هي في الخير والشر؟ هذا ما فهمناه، فهمنا كل شيء. لابد أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والإرادة الشرعية هي قلنا هي معنى المحبة، يعني الله لا يحب لنا الكفر، لكن لو أنت ذهبت إلى الكفر والخطأ منك، فالله قد أراد لك ذلك. هل يحصل في الكون شيء لا يريده الله عز وجل؟ نعوذ بالله، كل شيء بقدره وبإرادته سبحانه وتعالى، فإياك أن تظن الله. هذا عمرو بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة طبعا كان يعتقد أن الله لا يريد الشر ولا يفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، ومن هنا أتاه الخطأ، وأن الله يريد الخير، يعني هو عبارة عن الإرادة هي فقط إرادة الشرعية ولم يكن إرادة كونية. مسكين، فجاءه أعرابي بسيط، وتعرفون أن الأعرابي يعني قوي في اللغة العربية، يكون دائما قوي في اللغة العربية وذهنه يعني لا يتسع لكثرة الجدال كذا، يعني مسألة تكون عنده في سهولة. فقال وكان قد أضاع هذا الأعرابي، كان قد أضاع إبلا، عنده إبل جيدة هربت ونفرت فهو يريدها. فقال له اذهب إلى عمرو بن عبيد فإنه يكثر العبادة ويكثر الصلاة ويكثر قراءة القرآن، وتعلم المعتزلة تشبه الخوارج، الخوارج يكثرون ذلك من ذلك. قال اذهب له لعله يدعو الله لك، يعيد الله لك دابتك. فذهب إلى عمرو بن عبيد فقال له إن لي دابة قد ضلت، فادعو الله أن يعيدها عليه. فقال لهم قال يا رب، رفع يديه للسماء قال يا رب إنك لم ترد أن تغل هذه الدابة فأعدها إليه. فقال له الأعرابي لا حاجة لي بدعائك، حاجيش بدعائك. قال إن كان لم يرد الضياع وضاعت فلعله يريد رجوعها ترجع، يعني هذا إرادة مش ديما تحصل، هذا قد يريد الشيء ولا يحصل، هذا لا يكون إلها والعياذ بالله. العرب والله وجواب مراعي يعني، وهذا صحيح، إله يريد شيئا ثم لا يحصل والعياذ بالله، أي إرادة هذه؟ إرادة ناقصة واضحة يا بنت، فأنت قالوا لا حاجة لي بدعائك. إذا كان من الأول هو لم يريد شيئا ما وقع، المرة هذه يكون يريدها أن ترجع ولا ترجع. وإن كان طبعا المعتزلة يقول له لا، الأولى إرادة في الشر والثانية إرادة في الخير، نعم، لكن في كل الحالات لا، الله إرادته مطلقة خاصة بمعنى إرادة الكونية، هذه لا شك أنها مطلقة، والله ما يحصل شيء إلا وقد أراده سبحانه وتعالى إرادة كونية سبحانه وتعالى. لهذا هو هنا يرد على هؤلاء ويقول كل شيء يجري بتقديره. والقدرية حقيقة كل ما تحدث في القدر هذا بدأ من عهد الصحابة، من عهد سرار الصحابة، كما هو في الصحيح أن رجلين أتيا من البصرة، والبصرة هذه معقل البدع في العالم، يعني العراق بصفة خاصة عالم، والبصرة بخصوصة خاصة، يعني منها خرجت أكثر الطوائف الإسلامية هي وبعض الكوفة أيضا الأرجاء. البصرة خرجت منها طبعا سد القدر هذا والعياذ بالله، من أول ما خرج الأمة من الأقوال الشنيعة جدا. أتى يعني قالوا له إن قوما عندنا في البصرة يقولون لا قدر، قدرية ينكرون هل القدرية ينكرون القدر، عندنا قدرية وعندنا هل الجبرية، وهما طائفتان واحد على اليمين واحد على اليسار، والحق هو النص كما سنبين إن شاء الله تعالى. القدرية على عكس هذا البعض، العكس هم ينكرون القدر، صموا على ما هم ينفونه، هم ينكرون القدر أصلا، عندهم كل شيء يعني الإنسان يفعله في ذلك الوقت والأمر أنف يعني والعياذ بالله. فأول ما بدأ القدر قالوا ينكرون القدر، فقال له ابن عمر أعلمهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، لا أنا منهم ولا هم مني، نعوذ بالله. طبعا لا هم يعني من دين، هو ماذا قصد يعني، يعني هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا هم من الاسلام ولا الاسلام منهم والعياذ بالله. يعني كيف تنكر قدر الله سبحانه، قدر الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. بل ابن مسعود بن عباس ايضا وهو في اخر عمره رضي الله تعالى عنه وارضاه، ابن عباس اتاه رجل حدثه ان اناسا يكذبون يكذبون القدر، لا يؤمنون بالقدر، فقال ائتوني به، هذا الذي يقول هذا قال ائتوني به والله لأطلقن عنقه، وهو أعمى ورجل كبير كان ابن عباس، لهذا قال ائتوني به، لو كان ما زال في شباب فذهب إليه، لكنه كان يعني كان ضريرا في ذلك الزمان، قد كف بصره وكان كبيرا في السن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال ائتوني به وهو كبير، قال أتخرج عنقه، أريد أن أقتله، كيف يكفر بهذا والعياذ بالله، يعني يكفر بالقدر. وبعد ذلك اكثر من نشر مذهب القدريه هؤلاء في البصره نفسها معبد الجهني، ونشر هذا معبد الجهني يعني هذا راس من رؤوسهم. وطبعا في القدر ايضا لا نشك انه عندنا ما ايضا واصل من اعطاء الذي هو راس المعتزله، ومعبد الجهني ايضا هو راس رؤوس المعتزله، والى الان الشيعة يأخذون عن هؤلاء، لأن الشيعة من ناحية العقيدة من ناحية قدرهم هم معتزلة، الشيعة أقرب ما يكون الاعتزال، يعني طبعا عندهم مسائل هذه التشريع وكذا، هذه مسألة أخرى كالقرآن ومسائل العصمة، لكن هم في أصل العقيدة الغالب على عقيدة المعتزلة، وصاروا مفاهمة للصفات بعد أن أول أمرهم سبحان الله كانوا مشبهة مرة واحدة، ثم انقلبوا وصاروا معتزلة، والمعتزلة بالعكس انتبهوا له إلى التعطيل يعني، وهذا الذي عليه الشيعة الآن، الشيعة في باب الصفات معطلة، وفي باب القدر يعني هم قدرية نعم، وهم يعني قدرية على طريق المعتزلة، ليسوا قدرية بمعنى قدرية لكن على طريقة المعتزلة، أن الإنسان يخلق أفعال نفسه باختيارية نعم. وكل شيء نعم العكس بالضبط هم الجبرية. أيضا غير معبد الجهني هذا كيف كان في البصرة، كان هناك أيضا غيلان الدمشقي، وهذا غيلان الدمشقي هو الذي يعني أتانا بمسألة القدر هذه في دمشق، وكان قد تعلم هذا من أهل الكتاب، وكان عنده راهب كان ملازما له، راهب هذا كان يسمى يوحنا، ليس يوحنا القديم طبعا لا يعني تلميذ عيسى عليه السلام، لا هو يوحنا طبعا يتسمى على اسم آخر يوحنا في عهد بني أمية، أخذ عنه مسألة القدر وصار قدريا ونشر هذه العقيدة والعياذ بالله تعالى، وهي التي تأثر بها المعتزلة بعد ذلك، يعني المعتزلة تأثروا بهؤلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الجبرية فعلى العكس بالضبط، عندما الإنسان يعني أفعاله افعل أو لا تفعل كله بقدر الله، ليس لك من الأمر شيء، إذا نعم الإنسان مسير دائما، إذا من نفع لا شيء، وإنسان حتى لو أخطأ ليس عليه شيء، لأنه ليس هو الذي فعل الفعل، إنما الله هو الذي فعل كل شيء. ونحن سنبين أن الأشاعرة والماتريدية قد أخذوا بنصيب من هذا، فهم في الحقيقة جبرية، أنهم يقولون بمسألة الكسب. أنا وعدتكم أني لا أكثر من الخلافات فلن آتيكم بها كثيرا. مسألة الكسب يعني مسألة صعبة قليلا، فإن وجدنا وقتا بعد الدرس لمن شاء أن يأخذ الاستفادة في ذلك، لأنها يعني أكثر المسائل الغامضة كما بينا من الكسب الأشعري الآن أربط المسائل. ولكنهم يعني حتى لا أطيل عليكم، الكسب هو عبارة إما عن تعلق القدرة أو هي الإرادة طبعا الحادثة يعني للإنسان، إرادة الإنسان. حتى لا أطيل عليكم تحتاج إلى بعض الشرح ما معنى إرادة الإنسان وما هو الارتباط، لكن باختصار أقول عندما الإنسان يقولون مجبور باطن، مجبور باطنا لكنه مختار ظاهرا. وهذا كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال هذه أغرب كلمة قالها الإنسان على وجه الأرض، التي قالها الرازي وغيره، قال الإنسان مختار، الإنسان مجبور على صورة مختار. يعني الإنسان مختار وفي نفس الوقت مجبور. وفي حقيقة الأمر كما قلنا يقول أعيد لآخر مرة، عندهم الإنسان مختار ظاهرا مجبورا باطنا. ما معنى الظاهر ما معنى الباطن؟ الظاهر أنت ظاهر الأمر، يعني إذا نظرت إليه وتنظر هكذا وتنظر إلى مجرد أفعاله تظن أنه هو الذي يختار، لكن في حقيقة الأمر لهذا الباطن بمعنى هنا ماذا؟ الحقيقة. ونحن هل نريد إلا الحقيقة؟ هو مجبور. إذا هم جبرية، ولهذا هم نفس أنفسهم لا يجدون حلا لهذه المسألة. والله لو كان عندي شيء يدرسني وسبحان الله لكنه كان محبا للحق، لكنه تربى دائما على عقيدة الأشاعرة وقال لي ان هذه ما وجدت لها حلا. لا يمكن ان تهرب، واضح هي جبر القلب، ما يمكن ان تكون غير جبر القلب. قلت له هي ذلك يا شيخ، هي ذلك، هي الجبر بعينه يعني. وسبحان الله ما يوجد اشعري على وجه الارض، وحقيقه اتحدى ان ياتي اشعري ويقول نحن لسنا بجبريين. اذا اردت ان يكافئ هي فقط من ست كلمات، نحن جبر في الباطن لكن باختيار الظاهر تعقل الظاهر. حقيقه الامر ما هو؟ الباطن هو هذا حقيقه الامر. وانا اريد حقيقه الامر، لا اريد الظاهر، ليس له اي تاثير. لهذا عندهم الكسب لا يؤثر، وعندنا للكسب قال وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لا يؤثر فاعرفا، هكذا قال اللقاني في جوهرته، قال وعندنا للعبد كسب كلف به، يعني يكلف بماذا؟ بالكسب، ولكن لا يؤثر فاعرفا. المؤثر هو والله عز وجل، الانسان ليس له من الامر شيء، هم جبريه محضه هذا حقيقة. وإن حاولوا أن يغطوا لنا لهذا الباجوري نفسه لما شرح هذا الكتاب قال فإن قيل فما فائدة أن يكون المختار في الظاهر إن كان مشهورا في الباطن في حقيقة الأمر، وقال هنا قال حقيقة ما الفائدة؟ انظروا إلى الجواب، جواب يعني من أسوأ من الإشكال يعني. قال نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما هذا؟ قال لا يسأل عن من الذي لا يسأل عما يفعل؟ هل الله عز وجل هو الذي أتى بمسألة المشهور هذا والباطنا والمختار ظاهرا؟ من أتى بها؟ الأشعري. إذا هذا لا يسأل، هو قال لا يسأل تعالى عما يفعل وهم يسألون، لا أقول لك غيرها، اكتب لا يسأل الأشعري عما يفعل وهم يسألون. اللهم هكذا تصح أن الله عز وجل ما أتى بهذا، الله أتى واضح أن الأمور لها تأثير، والله خلق فيها هذا التأثير. إذا فهمنا هذا فقد فهمنا كل شيء. الله هو الذي خلق هذا، يعني النار هل تحرق نعم أم لا؟ الأشعري يقول لك لا، النار لا تحرق، ليس لها أي تأثير ولا يكون بالتأثير، عندها لا بها، يعني عنده النار هذه النار وهذه الورقة، لما النار تلتقي مع الورقة النار هي ليس لها أي قوة إحراق، لا يوجد فيها شيء اسمه قوة كاملة اسمها الإحراق، لا. النار هي شيء اسمه نار يلتقي بالورقة، عند الالتقاء الله يأتي بالحرق، يأمر بالخلق وبالحرق، لكن النار في الحقيقة ليس لها أي قوة للحرق. لماذا؟ هروبهم من قول الطبائعي الطبائعيون كما تعرفون الذين لا يؤمنون بالله ويرون ان الطبيعه هي التي تخلق نفسها ويقول من كذلك يبقى الاسباب والمسببات. اختصار لهذا الحياه حتى تقوم عند الطبائعيين الذين لا يؤمنون بوجود الله، فالطبيعه دائما تخلق ما تحتاج اليه. الطبيعه كلما احتاجت الى شيء ماذا تفعل؟ تخلقه. فلما احتاجت الى النار خلقتها، ولما خلقت النار النار احتاجت لان تكون فيها قوة الإحراق فخلقت في نفسها قوة الإحراق. فمن الذي خلق في نفسه قوة الإحراق؟ النار. الأشاعرة هروبا من هذا ولماذا؟ ذهبوا للعكس، لأنهم بعضهم على الأقل أجد بالنصف لا. هي هذا التطرف من مكانتك بتطرف من مكان آخر. قالوا النار ليس فيها قوة إحراق أصلا. نحن ماذا نقول؟ مسألة سهلة جدا. ويقول بها حتى الغزالي رحمه الله حتى من الأشاعرة مسألة واضحة عندهم سبحان الله، يعني هذا من أعجب ما قال الأشاعرة. نقول الله خلق النار، لا نقول كما قال الطبائعيون النار خلقت نفسها وخلقت الطبيعة ولا خلقت في نفسها. الله خلق النار وخلق فيها قوة الإحراق. أسهل من هذا؟ وهل يفهم أي واحد في الأرض إلا هذا؟ النار تحرق نار، لكن الله له مشيئة صحيح؟ وهل يحصل شيء بغير مشيئة الله؟ إذا قال للنار لا تحرقي هل تحرق؟ لكن هي في الأصل هل تحرق؟ نعم هو. ومن الذي خلق فيها قوة الإحراق؟ الله جل جلاله. المسألة أوضح من الوضوح. سبحان الذي يعني أحيانا يوفق من يشاء ولا يوفق من يشاء. غريب كيف هذه المسألة لا يصلون إلى الحق فيها؟ واضحة واضحة أوضح من الوضوح. السكين لا يقطع والماء لا يروي والنار لا تحرق والإنسان لا يفعل شيئا. لماذا؟ قال لك حتى نهرب والعياذ بالله اما من قول الطبائعيين او من قول خلق افعال العباد الذي قال به المعتزله والذي هو مبني لانهم الاول على ان الله لا يريد الشر. فهمنا؟ المعتزله قالوا ان الانسان هو الذي يخلق افعاله الاختياريه. الاشاعره قالوا الانسان ليس له الا الكسب وهو مجرد الارتباط بين ارادته وفعله. أو قدرته وفعله على خلافه، فهي إما إرادة الحادثة وإما تعلق القدرة الحادثة. نقول في الحالتين لا، يعني أنت كيف فكرت حبيت تعمل كذا، أنت كيف مشيت تعمل أنت راه ما عندك حتى تأثير. فعلك ليس له أي تأثير، الله هو الذي يخلق في التأثير مباشرة. لما التقى مثلا حتى لو فعلت المعصية، وقتها أنا ما عملت شيء، لأنه ما يكون مجبور البعض. لكن وجدوا أن هذا فيه إشكال عظيم، قالوا إذا كان الجبل في بعضه هو جبل حقيقة فما الفرق يعني بين أبو الجبريل؟ قال لا يسأل عما يفعل. ما الذي لا يسأل عما يفعل؟ الأشعري هذه عقيدة أشعري مش عقيدة الله، هذه ليست عقيدة القرآن. بل القرآن كله فيه الباء السببية. مثلا يقول لك الله عز وجل ألبت النبات بالماء مثلا. الباء هنا ماذا؟ باء السببية. النبات ما الذي أنبته الماء. الله خلق الماء وخلق فيه قوة الإنبات، أنه إذا التقى مع التراب هذا ينبت التراب. الله خلق فيه ذلك. يعني ما المشكلة في هذا؟ هذا الذي يفهمه الإنسان يعني. كل باء سببية في القرآن عليك أن تؤولها على هذا. إنه هذا بسبب هذا، هذا بسبب لا يقول ليس له أي سبب. لا لا سبب، والله هو الذي خلق السبب. لماذا أنت تخاف أنه يقول هو الذي خلق السبب؟ هذا نحن لا نقول به. الله هو الذي خلق السبب أيضا. الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى على نشوف في هذا. فهمنا؟ إذا لآخر مرة نحن نقول النار مثلا هل فيها قوة الإحراق؟ نعم. ومن خلق قوة الإحراق؟ الله. هذا رد على الطبائعيين وعلى المعتزلة. فهمنا؟ الله هو الذي خلق قوة الإحراق. وهل ولكن الله عز وجل إذا قال للنار لا تحرقي كما قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. واضح العقيدة سبحان الله. يعني هل هي في الأصل لا تحرق؟ هي تحرق لكن الله عز وجل ما أمرها لا تحرق. ماذا يحصل؟ لا تحرق. الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. واضح المسألة. فهمنا هذا؟ لهذا الأشاعرة في حقيقة الأمر مسألة القدر هم فيه جبرية محضة، محضة أيضا. أنا لا أقول هم يعني مثلا نحن نقول في الصفات هم يتبعون قليلا الجهمية في تعطيل هل هم جهمية؟ لا، الجهمية كفار أصلا. كفرهم ابن المبارك، كفرهم وكيع، كفرهم سفيان بن عيينة، كفرهم احمد بن حنبل، كفرهم اسحاق بن راهويه. يعني يعني الجهمية ثابتة، لكن الأشاعرة طبعا لكنه اتبعوها في بعض المسائل. لكن في مسألة القدر الأشاعرة جبرية محضة، لأنه مسألة هذه الظاهر في الحقيقة هي لا شيء. أنا أريد حقيقة الأمر، أعطيني حقيقة الأمر بارك الله فيك. قال حقيقة الأمر أن الإنسان مجبور، هذا الذي أريده. أنا أريد حقيقة الأمر الظاهر، ماذا أفعل بالظاهر؟ أعطيني حقيقة الأمر، هل الإنسان له تأثير؟ لا، انتهى. هو مجبور، مجبور، إذا أنت جبري مسلم، ليس لك شيء. كيف يحاسبني على شيء أنا لم يكن لي به أي صلة؟ ما فعلت شيئا. فهمنا هذا؟ نعم، والله تعالى أعلم. قال كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هناك آية سبحان الله في هذا، لمن شاء منكم أي يستقيم، لمن شاء منكم أن يكون، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا الله هذا فيه رد على الجبرية والقدرية في آن واحد سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، عند المشيئة أم لا؟ عندنا. وما تشاءون، عندنا مشيئة أيضا، وما تشاءون في أي واحدة، حتى لما أخذنا الآية التي قبلها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله عز وجل، لأنه لا يحصل شيء في الكون ما لا يشاءه الله عز وجل. يعني أنا قد أشاء أن أطيع، والله لا يوفقني لذلك، صحيح؟ لا، أنا كنت أشيء أشاء، لكن الله لا يوفقني لذنب يمكن أنا قد أذنبته من قبل، فلا يوفقني لتلك الطاعة. أي أشاء المعصية والله يبعدنا عنها، لأنني قد دعوت من قبل ذلك إلى ربي أبعد عني مثلا هذه المعاصي. لا، فلا يحصل في الكون إلا ما يشاء الله عز وجل، هذا لا يخالف فيه أحد. نعم، فلهذا العبد إذا شاء فعلا وفعله علمنا أن الله قد شاءه سبحانه وتعالى، وقد سبقت مشيئة الله مشيئة هذا العبد جل جلاله جل جلاله. ولا نقول كما قال، لهذا قلنا من يحتج بالقدر يسمونه القدرية المشركية، لأن كما قال المشركون لو شاء الله لما أشركنا، لو شاء الله لما أشركنا، ما أشركنا، نعوذ بالله. بل الله عز وجل ما أحب لك الشرك، لكنه قد أراده لك إرادة كونية وأنت ذهبت إلى ذلك. الله قال هذا الحق وهذا الباطل، ما الذي أخذك من الباطل؟ فعلك. فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عنه. نعم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لا شيء يحصل في الأرض بغير مشيئته سبحانه وتعالى، كيف وهو الخالق وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء، الهداية كما تعلمون قسمان، هداية إرشاد وهداية توفيق، هداية إرشاد وهداية توفيق. أما هداية الإرشاد فهي تكون من الله عز وجل، تكون أيضا من العباد، لكن هداية التوفيق لا تكون إلا من الله عز وجل. هداية التوفيق هي كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية ماذا؟ إرشاد. يعني يا رسول الله أنت تهدي الناس، يعني ترشدهم إلى الطريق المستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى معالي الأخلاق وإلى حسن المعاملة وإلى عبادة الله، هذا كله من الأمور الطيبة المباركة. لهذا هو قد أرشدنا وقد هدانا هداية ماذا؟ إرشاد. لكن التوفيق من الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعمامه الذين كفروا ما استطاع أن يأتي بهم إلى الإسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية ماذا؟ توفيق. هداية التوفيق لا تكون إلا من الله. إذا قلنا الهداية هدايتان، هداية إرشاد وهداية وهداية التوفيق، هذه لا تكون إلا من الله. أما هداية الإرشاد فتكون من الله، فالله أرشدنا وبعث لنا الأنبياء، هذه هداية الإرشاد، أراد أن يرشدك، فلما أراد أن يرشدك بعث لك الأنبياء ليكونوا حجة عليك ويبينوا لك الطريق. والأنبياء في أنفسهم هم يهدوننا هداية الإرشاد، يبينون لنا الطريق الصحيح. وكل واحد الآن يريد يبين لك الطريق صحيح بها الصحيح بها يهديك هداية إرشاد. لكن هل ممكن لواحد أن يهدي هداية توفيق ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. إنك لا تهدي من أحببت. ولا تعارض في شرع لا يقول واحد يعني كيف إنك تهدي وإنك لا تهدي. نعم إنك تهدي هذه الهداية إنك لا تهدي هذه الهداية. فرأينا كيف التقسيمات دائما تذهب تغير الإشكالات. كما قال المرء معنى في الإرادة الكونية والشرعية. من فهم هذا ظهر عنه قول المعتزلة وقول القدرية وقول من شبهه. كذلك هنا المهم أن تفهم أن الهداية هداية أسأل الله أن يهدينا ويوفقنا ويعصم ويعافي فضلا فضلا منه سبحانه وتعالى تفضل على أهل طاعته ويظل من يشاء يخذل ويبتلي عبدا. نعم بعبده هل يظلم ربك وما ولا يظلم ربك احدا سبحانه وتعالى. نعم انت فعلت الشر كذا فتستحق هذه العقوبه وهذا الضلال ولهذا هذا عبد منه سبحانه وتعالى. اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى يا رب. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. لا احد الا وهو بين فضله فاهل طاعته الله عز وجل يتفضل عليهم ويتنعم عليهم ويتكرم عليهم بفضله سبحانه وتعالى. واهل الشرك واهل الضلال الله عز وجل يحاسبهم بعدله جل جلاله لا يكرم عنده احد. وهو متعال عن الاضداد والابدال. الضد هو المخالف والمقارب والممانع. هل احد يقاوم الله في خلقه او في ارادته او في مشيئته جل جلاله؟ نعوذ بالله من ذلك. وهل يخالفه احد في شيء هو يريده؟ لا. والانداد يعني الامثال. هل له ند وهل له مثل سبحانه وتعالى؟ واحد يقف له وقوف الند او وقوف المثل؟ لا جل جلاله. لا راد لقضائه. لا راد لقضائه. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لا يرد قدر الله شيء. ولا معاقبة لحكمه. اي لا مؤخرة. اللا مؤخرة. فحكم الله ماض ولا شك. ولا غالب لامره سبحانه وتعالى. اذا قضى امرا انتهى. لا يستطيع ان يقول واحد وياتي بامر اخر. اذا قضى امرا انتهى هذا الامر كان مفعولا. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. ونحن والله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. اكتبوها هذه المهمة. قال الدسوقي من نظر إلى العباد بعين الشريعة نقتهم ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عبرهم. هذا الكلام من أسوأ ما قيل في تاريخ الأمم. مش حتى الأمم الإسلامية، في تاريخ الأمم في هذه في مسألة القدر وما يشبهه. لأن هذا الكلام هو مبني طبعا على عقيدة شاعرة أن الإنسان مشغول في الباطل. لكن هذا الكلام وحاول الباجوري يقول ونعوذ بالله أنه أراد الجبر الظاهر أو يريد الجبر الباطن. قل له لا فرق والكلام بقي سيئا جدا جدا جدا يعني من أسوأ الكلام الذي قيل في الله عز وجل وفي شريعته وفي دينه. من نظر إلى العباد بعين الشريعة يعني بعين الظاهر يلقطهم لما ينقطهم لبان. لأني أنا لما أرى الناس تعصي الله عز وجل سأكره هذا صحيح أم لا؟ ألا تكره المعاصي؟ إذا كنت مؤمنا فستكره المعاصي. تكره الذين يأتون المعاصي على قدر ما يأتون به من المعاصي فستسقطهم. لكن يبين لك هذه الشريعة هي الله الحقيقة شيء آخر. ومن نظر إليه بعين الحقيقة عذرهم. في الحقيقة هل هم الذين يفعلون هذه الأفعال؟ لا. عندها ربيعة ولا يفعل شيء. هو جبري الباطل. جبر. جبر محض. إذا وعذرهم هو ليس له شيء. هو مجبور مسكين وكتقاط قلبه كارتعاد جسده اذا اتاه البرد. هل هذا اختيار منه؟ لا. لكن هل افعال الاخرى اختيار منا؟ طبعا نقول نعم. هم يقولون لا. عندها لا بها الانسان يفعل شيء. الله هو المؤثر الحقيقي لا مؤثر له. هو يقف الان سيعظم الرب يعني. أي تعظيم هذا؟ يعني الله هو الذي يفعل في المعاصي والإنسان ليس له شيء؟ هذا في هذا الرب عز وجل. طبعا إذا عذرته يعني من سنتنه؟ ليس لك أن ينتبه الرب ونعوذ بالله من ذلك. أو لا يوجد له، كيف يعني؟ يعني المعاصي هو شيء طبيعي، وهذا قد نصب بنا والعياذ بالله حتى لا أخطر من هذا. وهذا يعني هو ليس عين قول وحدة الوجود، لأنه قريب منهم. فوحدة الوجود أن الكون كله واحد، أنت معاني تعرف ما تشاء، لك أن تعرف حتى غير الله، لأنك، وهذا ابن عربي كتبه تلهج بهذا، طبعا محي الدين، يعني ليس أبو بكر الإمام المالكي محدث الفقيه، لا، محي الدين طبعا، ابن عربي الفيلسوف، يقول من وحدة الوجود، ما معنى وحدة الوجود؟ الله والمخلوقات كلهم شيء، شيء واحد. من هذا أن الإنسان حتى لو خلق عدد البقر أو النار هو في الحقيقة يعبد الله، لأن الخالق المخلوق واحد. نعم في الظاهر هو يعبد البقر، لكن في الباطن في حقيقته يعبد ماذا؟ يعبد الله. واستدل بذلك بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال قضى يعني قدر وكتب، يعني الإنسان في الحقيقة هو لا يعبد إلا الله. اعبد ما شئت، انت في الحقيقه لا تعبد الا الله، نعوذ بالله من هذا القول. وهذه مشكله الظاهر والباطن تاتينا بكوارث يعني. والشيعه طبعا كل عقيدتهم باطن باطن باطن باطن، وهذه مساله الباطن لا تاتينا الا بامثال هذه الاقوال. لا انا اعلم ان قول الدستوري طبعا لا يشبه قول ابن عربي، على الاقل هذا في المعاصي الاخر حتى في عباده غير الله، لكن خطورته عظيمه انه قد نسب به الى الاخر، لانه تفرق بين الظاهر والباطن هنا، قد تفرق بعد ذلك هناك ايضا. ونعوذ بالله من هذا وهذا. والحق ان الانسان الله خلقه وخلق فيه قدره الاختيار، يختار اما الحق واما الباطل، وعلى ذلك سيعاقبه واما سيجازيه واما الفضل بفضله واما بعدله، ولا نخرج عن ذلك. والله تعالى اعلم. الحمد لله رب العالمين.